ولا غلط؟ جماعة اللغة المعارف شو عم؟ ها؟ لا ثمانية عشر. ها؟ ثمانية ثمانية صح؟ الآن سنة مذكرة ولا مؤنث؟ ها؟ طيب والعدد يخالف المعروف في التذكير والتأنيث من ثلاثة؟ مش كده؟ طيب يبقى أقول وسنة نحو ثمانية عشرة أحسن، إنما ثمانية عشر لا، أصل السنة مذكرة ليست مؤنثة، هي سنة مؤنثة. استكبار القبلة قال في الفروع وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، اعكسها أنت بس. ها؟ اعكسها، وهو متجه في كل طاعة إلا لدليل، مش كده؟ يعني استكبار القبلة مستحب في كل طاعة إلا أن يأتي دليل ويقول استكبار القبلة في الطاعة دي إيه؟ لا إحنا نعكسها نقول إيه؟ استكبار القبلة لا يستحب في أي طاعة إلا إن جاء بها. في حديث ورد في وقوف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنه استكبر قبلة لكن لا أعلم مستحب. لا أعلم. إذا تخلف ذكره زي مثلا إيه؟ أمرت أن أسجد على هي إيه جاب إذا كان المحذوف معلوم جاز التذكير والتأنيث. أمرت أن أسجد على سبع أعظم، وجدوا سبعة أعظم، طب كيف قال سبع؟ عضو سبعة إذا حذف المعدوم. صحيح صحيح الجملة. ها هنا نقول صحيح صحيح أحسنت يا أخي، وعرف شايف عن بلد زي صحيح إن لو حذف المعدوم وكان معلومة جاز التذكير والثاني صحيح، وإن كنت لبيت عليها في المسجد لكن انتهت عليه صحيح. نعم فصحيح يا جماعة إن استقبال القبلة لا يجوز إلا إذا نعم بالراجح استقبال القبلة عند النوع سنة سنة ها سنة النوم ده عبادة ولا عادة؟ ها؟ حفظ براءة من معروف في كلام في كلام في كلام حفظ براءة من معروف في كلام، وإذا كان أصلا أول الناس أن يوجه عند القبلة لكم لا في الوضوء ولا في إلا ما جاء به سبيل كالصلاة كالصلاة وأحيانا الدعاء جاءت مطلقة. يعني الأولى في دعاء الاستسقاء يوم الجمعة على المنبر استقبال القبلة ولا استقبال القبلة؟ ها؟ ومع ذلك تصدق مش كده؟ إذا نقف مع الدليل فنقول استقبال القبلة في الوضوء سنة؟ لا لابد من ذلك مش كده؟ على قول بصحة الحديث إن الله حي ستير يستحيي إذا رفع العبد يديه وغيره، فلا تستقبل القبلة في طاعة إلا بدليل، ولم يأتي الدليل يدل على أن استقبال القبلة في الوضوء سنة. قال والسواك لما تقدم وغسل الكفين ثلاثا لحديث عثمان رضي الله عنه، وده بالإجماع مستحب إلا للقائم من النوم فيجب. اتفضل إلا للقائم من النوم فيجب. والبداءة قبل غسل الوجه بالمضمضة والاستنشاق لحديث عثمان رضي الله عنه المتقدم، يعني يبدأ المضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. طيب لو غسل وجهه وبعدين المضمضة والاستنشاق خالف الترتيب صح؟ قال الكتاب في الفوز ليه؟ عبر بذلك الفهار طيب الوجه عضو واحد مش كده؟ فسواء ان هو غزل الوش الاول او ضمان الصيغه او جزئه لكن يكون خلاف السنة. نعم. والبداية خضرات الوجه من مدرسة الشيخ لحديث عثمان رضي الله عنه تقدم المبالغة فيهما لغير الصائم. لحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أجل الوضوء وخلي بين الأصابع وبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وبارك الاستنشاق إلا أن تكون صائما إلا على ما يعود استثناء لما يعودش على الخل الآن علماء الوصول على أن إذا جاء سياق فيه عدة أوصاف ووقع في آخر الأحكام فهل الاستثناء يعود على الجميع أو يعود على أقل مذكور هو الأخير واللي مرت معانا قبل كده في الأصول صحيح. أما عود على الأول فبالإجماع فلا يعني يجب عليه يجب منه يحد إذا الذين طيب يرفع عنا حد الجدل أو كده بإجماع بقيت الشهادة قبول الشهادة ورفع وصف الفسق فهل إلا تعود على قبول الشهادة ولا تعود على رفع وصف الفسق ولا تعود على الاثنين تعود على الاثنين قالوا ما التوقف في هذا القاعدة حتى يكون الشرع قريبا قريبا يبين هل يعود على الدين فضل ليش قريبا ورجل يعود على الدين واضح يعود على الدين تقبل شهادته ويرفع عنه وصف وفيها أدلة طويلة تيجي معانا في شرح الله الله طيب وذلك الاستنشاق إلا أن تكون صائما الاستثناء هنا يصلح أن يعود على غير الاستنشاق أسبغ الوضوء هذا إيه؟ أمر وخلد بين الأصابع أمر ثاني مش كده؟ وبالغ الاستنشاق إلا أن تكون صائما هل كل واو في الحديث تفيد العطف فيصلح أن يرجع الاستثناء على الكل أو كل واو استئنافية تبدأ جملة جديدة؟ المبالغة في المنظمة إيه؟ طب هل الحديث فيه مبالغة في المنظمة؟ فيه يا جماعة مبالغة في المنظمة؟ مش كده؟ في جزء الدولابي عن سفيان الثوري ورد الحديث وفيه وبالغ في الاستنشاق والمضمضة إلا أن تكون صائما لكن لفظ المضمضة على الراجح

وده اجتهاده ويعتذر عنه. لكن المعول عليه أن الرسول لما توضأ فغسل ذراعيه حتى شرع في العضد وغسل يديه حتى شرع في الساق. فقوله هنا مطلقا لا لا. قال لقوله صلى الله عليه وسلم أزبغ الوضوء، قال ابن عمر الإزباغ الإنقاء. قال ابن عمر هذا علقه البخاري في كتاب الوضوء ووصله عبد الرزاق في المصنف بإسناد صحيح. فالمبالغة تكون على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والزيادة في ماء الوجه لأن فيه غضونا وشعورا، ولقول علي لابن عباس رضي الله عنهم ألا أتوضأ لك وضوء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى في ذات أبي وأمي. قال فوضع إناء فغسل يديه ثم مضمض واستنشق واستنثر ثم أخذ بيديه ففك بهما وجهه. وألقم إلهاميه ما أقبل من أذنيه ثم عاد في مثل ذلك ثلاثا ثم أخذ كفا من ماء بيده اليمنى فأفرغها على ناصيته ثم أصلها تسيب على وجهه وذكر بقية الوضوء. يعني يغسل وشه ثلاث مرات وبعد كده ياخد ايه حفنة ماء بايده وينزلها في على وشه كده يتركها تسليم. كنا قلنا ايه يا جماعة بذلك الحديث ده سنة مصيرة سنة، لكن نرجع عنها ونقول حديث بقى. نرجع عنها ونقول حديث بقى. حديث ضعف البخاري الشافعي وغيرهما من أهل العلم، حديث ضعيف. ولذلك احنا بالأمرين، إما أن نقول ضعيف وإما أن نقول منسوخ. وده اللي رجحه الخطابي في معالم السنن، قال إما أن نقول ضعيف وإما أن نقول منسوخ، لكن الراجح أنه ضعيف. لأن هذا الكف يلزم منه غسل الوجه رابعا. ونحسن المقاطع في السنن قال فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وغضب. رجع الحديث بعيد. وتخليل لحية كثيفة، ثم ان خدمات هذا الحديث عارض احاديث الصحيح. نعم نعم. طيب يجي معنا من اهل العلم من قال جميع احاديث تخليل اللحيه لا يصح منها حديث، لا يصح منها حديث. لكن الراجع ما وردت عن عشره من الصحابه، منها الحسن لذاته والحسن لغيره والضعيف، المهم انها بالمجموع تنجب. فتخليل اللحية ثابت عن النبي عليه الصلاه والسلام. قال وتخليل اللحية الكثيفة لحديث انس رضي الله عنه وسلم كان اذا توضا اخذ كفا من ماء فادخله تحت حنكه حنك فك الاجساء فقلل به لحيته وقال هكذا امرني ربي عز وجل. تخيل اللحيه، تخيل اللحيه الكثيفه مستحب سن وليس واجب. وتخيل الاصابع يشمل اصابع اليدين والرجلين. واخذ ماء جليل من الاذنين عندكم عضو مش كده؟ لا صحاح، هي كالعضو المنفرد، كالعضو المنفرد، وإنما هما من الرأس على وجه التدمير. أخذ ماء جديد للأذنين ورد في رواية البيهقي وهي منكرة، وهي منكرة. أخذ ماء جديد، إنما الثالث في حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين مسح أذنيه بفضل ماء بيديه بعد مسح رأسه.

المرسلين قبلي يشرك هذه الأمة في خاصية الغرة والتحجيم. مش كده؟ حتى إسناد الحديث منكر. قال واستصحاب ذكر النية إلى آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ليست سنة. إنما الراجح جماعة نقول النية تجب مع أول العمل وتستحب قبله وتستصحب حكما لا ذكرا. طيب النية تجب مع أول العمل خلاص، مع تكبير الإحرام ينوي كده، مع غسل إيديه ينوي الوضوء صح؟ ها؟ ينوي ولا لا ينوي؟ اغسل ايده ثلاث مرات، ينوي مع غسل اليدين ولا لا ينوي؟ طيب وإن لم ينوي إلا مع غسل الوجه؟ ها؟ وفاته أجر المستحب، وفاته أجر المستحب. فالنية تجب مع البداية في العمل، مع أول العمل يجب عقد النية وتستحب قبله خلاص، وتستصحب حكما لا ذكرا. تستصحب ايه؟ حكما لا ذكرا. يعني تستصحب حكما لا ذكرا يعني لا يجب عليك ان انت وانت تفعل العباده تظل متذكرها من اول العباده لاخرها، يجب، والا فهذا تكليف بما لا يطاق. ولا ينفع لما يروح يعيد كده من اول ما يحج يقول له انا خمس ست ايام يقول ايه؟ انا بحج انا بحج. ينفع؟ غير يقول انا بحج انا بحج. ينفع؟ ينفع؟ ده تكليف بما لا يطاق. يجب استصحابها ايه؟ حكما يعني لا يقطعها. يكفي ما يقطعهاش. مش كده؟ انما ذكرا تكليف بما لا يطاق. ليه؟ الصائم يمسك من طلوع الفجر لغروب الشمس. تعزب نية الصيام عن ذنب ولا لا تعزب؟ فلو قيل باستصحابها ذكرا مفيش عمل يتم اصلا. إلا وتنقطع فيه إيه؟ النية، مش كده؟ لكن يكفيه إن هو ينوي في بداية العمل. ذهنه بعد كده يعزب عن العمل؟ لا يضر، ما يضرش. ما يضرش. قال واستصحاب ذكر النية في آخر الوضوء لتكون أفعاله مقرونة بالنية. نقول زي ما قلنا كده، قبل مستحب مع الفعل واجب، وتستصحب حكما لا ذكرا لا يجب عليه الذكر. والإتيان بها عند غسل الكفين، غسل ايه؟ عشان ياخذ اجر ايه؟ السنة، لأنه أول المسنونات. والنطق بها سرا اللي هي ايه؟ كذا قال، كانوا بينكر عليه ايه؟ الشارح هذا القول تبعا للمناطح وغيره، ورده عليه الحجاوي بانه لم يرد في حديث طرف الزعم بنيه، لم يرد في الحديث، فكيف يدعى سنيته بل هو بدعه. وكذا قال الشيخ تقي الدين في الفتاوى المصريه التلفظ بالنيه بدعه، وقال من تلفظ بها فهو ناقص دينا وعقلا. الشيخ تيمية يقول من تلفظ بالنية فهو ناقص عقل ودين. ناقص دين ليه؟ لأن أهل بدعة وعقل. وضرب المثال، مثال ايش؟ عشان ضرب مثال في انه ناقص عقل ازاي؟ واحد جاب الفطار بتاعه واتغدى ويتعشى، المهم جاب الاكل حطه قدامه راح قال ايه؟ نويت ان اكل هذا الطعام حتى اشبع. أهبل ولا لا؟ أهبل، مش أهبل ولا لا؟ مترابط بالنية نقص عقل ودين.